ما يتعلق بهذه المسألة، أن من طلق زوجته 3 طلقات مجموعات فهذا كمن قال لصاحبه لك عندي 3 دنانير خذها وواقع ما سلمه إلا دينارا. فالعبرة بالواقع وليس باللفظ، اللفظ لا قيمة له. فسيما بعد هذا الشرع الذي قدمناه، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. فمجامعة هذا الرجل لزوجته إذا لم يكن هناك طلقات أخرى ما ندري، لكن الفتوى كما يقال على قدر النص. فإذا كان المقصود بالطلاق الدائن هو أنه طلقها 3 ثم جامعها فيعتبر جماعه إياها مجامعا لزوجته، ويعتبر ذلك مراجعة منه لها، لكن عليه أن يشهد على ذلك كما أشهد على النكاح، عليه أن يشهد على الطلاق وهذا وقع في المحكمة، وعليه أن يشهد على الرجوع. نحن نقول هذا، ولكن تبقى هنا قضية فقهية اصطلاحية، وهي أن هذا الرجل ما دام رفع الأمر إلى القضاء الشرعي عندكم هنا، والقضاء الشرعي حكم عليه بالبينونة الكبرى، ثم لا شيء آخر هناك، لم يستفتي أحد العلماء الذين يفتون بالسنة، مع ذلك أعرض عن حكم القاضي الشرعي هناك وجامع زوجته، فهذا يعتبر منه زنا بها ولا تعتبر هي زانية لما ذكرت من جهلها بالقصة والواقعة. واضح؟ أهلا وسهلا ومرحبا. يلا. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ليش؟ جبت عباية. شو ما حد لا قصة برود؟ لا ما لابس. قومي بالذات ما في بلد. نعم. بالنسبة للسؤال الثاني، لو أنهم ذهبوا إلى المحكمة واشتكوا ذلك الرجل، أيجب عليهم شهود أم يصدقوا أم مشت بذلك من ناحية الشرع؟ الشهود في هذه الحالة لا يمكن تصوره. أم وقف، خليك تتفرح منيح. خليهم يتلفح منيح. مقصود الدفع. فضيلة الشيخ، بالنسبة للإشهاد على الطلاق، مو بعد ما تنتهي العدة اللي هي 3 شهور، العدة أظن لا، عند التطليق أو بعيده، مش بعد. لا، تصريح عندما يريد أن يصرحها. كيف؟ إذا أراد أن يصرحها ولا يجب مصرحها مجرد ما طلقها. الإشهاد أنا لاحظت سؤال إنه يكون بعد ما يصرح. وين في بالقرآن بعد ما يصرح؟ ما ينادي 3 شهور. وين بعد ما يصرح؟ ما في بالقرآن. تفيت إن شاء الله. الحمد لله على كل حال. خلص يا أخي. نعم. دارم نصر الدور. بالنسبة لنا، هل يجب عليه مثلاً إذا اشتكى؟ هل يجب عليهم إيش؟ هل يجب عليهم مثلا يطلبهم القاضي شهودا؟ وين يجب الشهود؟ إذا ما الحكم في هذه القضية؟ القاضي ما بيستنطق الرجل وبيحقق معه، وعلى كل حال هذه مسألة ترجع للقضاء لأن الشهود ما في هنا. أي بعد غدا إن شاء الله مسافرين إلى الشام بإذن الله. وأنت أنت مسافر؟ أنا مسافر جاي من الشام. وهني جاي من الشام، بس هذا مو جواب. مولتي هي غير الله كنت عليه. هذه الفلسفة خرج بأمور يعني أنا في نظري يعني ومعرفتي والله أعلم أنها خارجة عن عقيدة أهل السلف والقرآن والسنة. نعم. وأثر على كثير من العائلة يعني في الشام، أنا طبعا مقيم هون ليس في الشام، وأثار عدة استفهامات، منها استفهامات تحتاج استفهام ومنها قضايا بسيطة. هو اللي كان في روسيا؟ نعم اللي كان في روسيا. أنا بعرف. أنا اللي بيهمني في الموضوع معزتي الكبيرة من صغري لجدي. والله يحسن ختامنا ما بيعرف الإنسان يتجنون. آمين. إيه والله. نخشى أن سبحانه وتعالى لا سمح الله رب العالمين الإنسان لا يكتب له الختام على العقيدة فيكون في ذلك الوباء الكبير والخسارة في الدنيا والآخرة. أحسنت. نعم وجدي لا يخرج من سوريا ابدا، لم يخرج الا ليقابلك هذا اليوم. اهلا وسهلا. فهذا الامر هام، يعني اذا في اسئله تتعلق بامور فقهيه ممكن تاجيلها، اما الاسئله تتعلق بالانسان يعني مصيريه فلا يمكن. طيب الشيء الثاني، الجلسه هي لك. ايوه. لكن كمان ايوه في عندك مانع ان يكونوا حاضرين يسمعوا ولا يسمعوا؟ ما عندك مانع؟ لا ماني مانع. فنحن منقول ما قلنا لكم. لا لا لازم يسمع. هذا بيريد يسمع. ايوه. بيحضر. ايوه. اما اشي المادي. اشي اللي بين المغرب والعشاء انت تعرف هذا الشيء. طلاق ابن الشيخ. نعم. بالنسبه ايضا طلاق تبع الاشهاد. تفضل. هن في سوره الطلاق فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف. وأشهدوا ذوي عدل منكم. أشهدوا متى؟ هون جاءت من ناحية التسلسل بعد قرأت تفسير الآية ولا بس عم تحكي من قولك؟ لكن أنا قرأت لابن تيمية وغيره من بعض. ما ليش أنت؟ ما حدا أفتى بي. أنت جاوبتني إلا عن سؤالي؟ نعم. تفسير الآية أنت بتقول نعم لكن أنا بقول لا. أنا قرأت تفسير أنا عم أسألك جاوبتني عن سؤالي؟ انه قرات تفسير الايه انه المقصود انه هذا بعد ال والله قرات تفسير الايه نعم لابن تيميه نفسه في الرد على الشيعة في منهاج السنه نفسه. ما بدي انا تفاصيل يا اخي. شو بيقول ابن تيميه؟ بيقول انه ما حدا افتى بانه الاشهاد بيكون اول الطلاق الا الشيعة الرافضه فقط. ايه وبعد الطلاق مين قال؟ لا مو بعد الطلاق، بعد انتهاء العده. مين قال؟ ثلاث اشهر. مين قال؟ اهل السنه والجماعه. هذا كلام ابن تيميه في منهاج السنه. لا مو صحيح هذا الكلام، لأنه كتاب خالد بن تيمية هذا الكلام من هذه السنة النبوية. طيب إن شاء الله في جلسة نجيب لك من هذا أنه جزء. أخي ثابت في السنة من السنة إذا طلق أن يشهد، من السنة إذا طلق أن يشهد، إذا نكح أن يشهد، مش من بعد ما وقع الطلاق وانتهت العدة. أنت واهم جدا، وأشد ما تكون في الوهم أنك تنسب لابن تيمية ما لا علم عنده. أما أن يقال أنه لا يقول باشتراط الطلاق إلا الشيعة هذا ممكن، أما أن تقول ابن تيمية والمسلمين كلهم بيقولوا الإشهاد يكون فيما بعد، في خربة بصرة من فيما بعد، ما في فائدة بعد الإشهاد. الإشهاد مشان إيه؟ عندما يقرر التسريحة فإذا بلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. فعند التسريح يعني عند التسريح يبدأ الأجل ولا بينتهي؟ ينتهي. عجيب. انتهى أجلهن. فإمساك المعروف أو تسريح يا أستاذ؟ هذا بعد انتهاء العدة. الله يهديك. فإمساك المعروف أو تسريح، شو معنى التسريح؟ يعني تطليق، يعني إخلاء سبيله. طيب شو المقصود فإذا بلغنا أجلهن إلى؟ يا أخي وحني وحني الله يهديك. طيب وحني وحني. أكون في الشرف من تغير الغرب. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمساك بمعروف شو معناه؟ يعني يعتقد بزوجته. يعني الرجعة. نعم. طيب. بيشهد على الرجعة ولا ما بيشهد؟ أي لا يا نفسها. هي الرجعة. وبعدين. بعدين. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إمتى بيكون التسريع؟ لما ما بدي أمسكها بمعروف، صح ولا لا؟ عند عدم الإمساك. هذا هو. لما بيصرحها ما بيستنى ثلاثة شهور، ساعة بيصرحها حتى ما يقع خلاف فيما بعد، لا طلقتك لا ما طلقتك، ما يقع اليوم بيجيب شاهدين مثل ما شاهد على الزواج بيشاهد على الطلاق. هذا هو المقصود بكون لا تناقش في مسألة ثانية قبل ما تنتهي من المولى. الآن نحن في صدد الآية فإمساك المعروف أو تسريح بأسر، وأنت عم تربط التطليق بالتسريح. عم نبين لك الآن التسريح مقصود فيه التطليق لأنه هو ضد الإمساك. فإذا انتهينا من هاي ترجع تسأل سؤال ثاني وثالث لو كان في عنا مجال. أما الآية اللي جبتها أنت هذا فهمك الشخصي، ولا أحد يقول بهذا، وأنت معك مجال باتراجع التفاسير العلم. طيب روحوا صدوا عليهم الصلاة، اصبر شوي. الصلاة ما ظن حدثة. لا لا إن شاء الله ما بلهو. أي أنا بالبيت قاعد مقعد تقريبا جنب من إذاعة في القرآن الكريم تبع السعودية تبع الرياض طول النهار مثل ما أنتوا عم تحكوا أنا عايش بيناتهم كأني. أليت بسم الله الرحمن الرحيم أليت لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب هدى لمين؟ للمتقين. للمتقين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. أي والله. هن المجتمعين مثل ما نحن في أربع المجتمعين. إيه الواحد قال له هاد غير هاد. هدى للمتقين غير هدى للناس. الواحد قال له هذا غير هاد، قال له القرآن هدى للناس وللمتقين لكل العالم. أما الكتاب هدى للمتقين. بعدين كمان واحد تاني قال له أليت لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. عرض إيش صار اثنين تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. كمان قال له نسيت أول آية، كمان قال له تلك آيات القرآن يعني الكتاب هو القرآن وكتاب مبين. واختلفوا، هذا قال له هذا هذا هذا قال له لا هذا مبين. لا بدنا نشوف بقى إن في كمان استثلاثي بخارج الكتاب جاي فدخل حل لدوه. شو بهمك أنت في الموضوع؟ إيوه. القرآن الكريم إيوه. هدى للناس جميعا فعلا. لكن هل أنت تعتقد أنه الكفار اللي كفروا بالقرآن اهتدوا؟ إيوه. ما بعرف شو ما بعرف اللي كفر بالقرآن. لا بدك تجاوب اللي كفر بالقرآن. لا ما هو الرسول بعث بين العرب ايوه ومنهم من آمن منهم من كفر ايوه. طيب هذول اللي كفروا اهتدوا بالقرآن؟ ما كفروا. اذا هدى للناس ايوه كلمة الناس في الاصطلاح العربي عامة تشمل التقي ايوه وبتشمل غير التقي ايوه شايف ايوه. لما بتقول هناك هدى للمتقين بدك تفسر الايه الاولى بالايه الاخرى. هل عندك ايتين إيه؟ هدى للناس إيه؟ وهدى للمتقين بدون إيه؟ ايتين ايوه كلمه الناس عامه تشمل التقين للمتقين. فبتفسر هالايه العامه للآية الخاصة إيوه. فبتقول إيوه. هدى للناس المتقين مين غير المتقين؟ لا هدى للناس المتقين إيوه. ليش؟ يعني هذا لأنه أنت بدك تفهم علي ما بدك تعطيني التفسير اللي عندك يعني هذا طول بالك طول بالك إيه؟ الله يصلح حالي وحالك قول آمين. آمين أنا فهمت عليك تماما إيوه. صح؟ شو بقي عليك أنت؟ اسكت بقى اسمع. لا ما بقي عليك تسكت، بقي عليك تفهم علي مثل ما أنا فهمت عليك إيه؟ كويس؟ إيه هدى للناس إيوه. في الاستعمال العربي يعني الناس كل الناس إيه؟ لكن لما بتجي الآية الثانية بتوضح الآية الأولى إيوه. وبتعني هدى للناس يعني المتقين منهم بدليل أن الرسول بعث إلى عمه أبو طالب وعمه أبو جهل وهؤلاء من الناس. أيوه. هذول ما اهتدوا بالقرآن. ليش؟ أيوه. لأنه ما اتقوا ربهم. أبو طالب تعرف شو قال في آخر حياته؟ أيوه. قال لولا أن يعيرني بها قومي لأقررت بها عينك. فهو ما اتقى الله، وإنما اتقى أن قومه يعيروه يوبخوه. أيوه. أيوه. فلذلك هدى للناس، انت فاهم مني النقطة؟ يرتاح بالك تمام. هدى للناس، هدى للناس يعني هل بيتقوا الله؟ أما هل ما بيتقوا الله ما بيهتدوا. ولذلك هون بتجي آية هلا بتأيد هذا المعنى. شو بيقول رب العالمين؟ ساعدونا على الآية اللي بتقول وما يضل به إلا الفاسقين. شو الآية من قبلها؟ نعم وما يضل به إلا الفاسقين. لا أملي أملي أملي أنا ذاكر الآية وما يضل به إلا الفاسقين. لكن الآية يضل به من يشاء ويهدي من يشاء. لا لا قوله تعالى أملي الآية إيه؟ مثلهم إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. وما يضل به أي القرآن إلا الفاسقين. القرآن هداية لمن اتقى الله، لمن اتقى الله. أما هل بيعاند ويستكبر ما بيكون القرآن هداية له. وهذا الواقع بيشهد للآية الثانية اللي نحن عم نقول لك مفسرة للأولى. مثل ما قال الرسول عليه السلام كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ في حدا يأبى؟ إيه نعم. قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا كل الناس بيدخلوا الجنة أي المتقين. شفت؟ وهون كمان هدى للناس يعني المتقين. فما في خلاف بين الآيتين إلا إذا أخذنا كل آية لحالها بيصير فيه خلاف. هي كل آية لحالها هدى للناس. أيوه. هدى للناس أي المتقين من الله. ليش قال استتابة مين؟ لا أبدا ما ليه؟ هلا نحن اللي فهمنا منه زلنا حوله حول قضية هدى للناس. ما ليه ما ليه ما ليه شيء؟ لا هذا بيقصده، هذا بيقصده، لكن بيجوز يقصد شيء آخر. أنا معك نسمع له، بس هي انتهينا منها إنه هدى للناس مش كل الناس، وإنما الناس المتقين. فآية هدى للمتقين بتفسر آية هدى للناس. الآن بقى أنت شو عندك مما هو يقصده؟ إذا متفضل فيك أنه هنا يقولوا بفصل بين الكتاب، بين كلمة كتاب وبين القرآن. في الأحكام عندما تأتي كلمة كتاب تأتي شيء، والقرآن يأتي شيء آخر. القرآن ما يأتي للناس كافة، والكتاب يأتي في أحكامنا. قضايا القرآن هي قضايا التي تخص العقيدة يعني، وقضايا الأحكام هي قضايا الكتاب. فهو على الانتفاض للسؤال هم الكاتبين له في الشام ما الفرق بين القرآن أنت تقول هذا الشيء ما أظن القرآن لا أنا فيه فهم بس إنه هذا بس ما أسمعك إن الكتاب هو القرآن. الكتاب هو القرآن والقرآن هو الكتاب. نعم هذا هذا هذا هذا هو بعدين اللهم صل على محمد أنزلنا عليك آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. في هنا آيات الكتاب متشابهات موهدوا يعني فصلوا. أم الكتاب ما هي متشابهة على حساب الآية. هن آيات بينات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. في كمان آية ثانية مثل أم الكتاب يقول الله ما يشاء ويسبي وعنده أم الكتاب. نعم. في آية ثالثة الألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين. أنزلناه من لدنا من لدن حكيم عليم.

في صحف مكررة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة، مش بأيدينا احنا، بأيدي سفرة كرام بررة. أي أن قوله تعالى لا يمسه إلى المطهرة، مو نحن مقصودين من الآية، على هذين اللي بأيديهم صحف إيش مطهرة، ما حدا يصلون، ما حدا يصلون. الاستدلال بالآية لا يمسه إلى المطهرون فيما شاع بين الناس أن أصحى تمس القرآن إلا أنت طاهر، من حدث الأكبر وحدث الأصغر، ما له علاقة بالآية أبدا. وإنما الأمر كما قال مالك أحسن ما سمعت في تفسير آية لا يمشه إلى المطهرون أنها كآية عبسة، كلا إنها تذكرة، فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرهم الملائكة وهم المطهرون، يعني وهم المقصودون بقوله لا يمسه إلى المطهرون. أما نحن ملوثون والأنبياء بعد كلهم كلهم مذنبين، أي بس بنسب طبعا بنسب طبعا طبعا. المهم هلا خلصنا من الموضوع، إذا الكتاب ستي والقرآن والفرقان كل واحد من الجد إلى الجد يجمع كلام رب العالمين من اللوح المحمود وكلام رب العالمين. إيه خلينا نحكي بقى شيء ثاني، هذا في النار. أنا أنا لما أسمع من السوري ما تلقى أنا أجيب بالإذاعة. إيه نعم. أي واحد مترف أنت بأنه شهر وبأنه يوم الكلام، أجا واحد قال له للنبي الله صلى عليه قال له لا تكتب عني شيء. لا. أجا واحد ثاني قال له يسألوني أواول أحسن لما نحن. إيه. زي السابقين أحسن لما نحن أحسن. قال له الأولانيات منو جندي أحسن هم أحسن. منو نحن أحسن هم أحسن. شلون؟ قال له هم فسروا القرآن لما مشاكلهم بعصرهم ونحن كتبهم ما بقت تنفعنا لأنه مشاكلنا غير مشاكلهم، نحن بدنا نفسر القرآن لعصرنا، القرآن صالح لكل زمان وكان، شغلي إلى 1000 سنة أو 800 سنة فسروا لزمان، نحن بدنا نفسر القرآن لمشاكلنا نحن. هذا قال له لا أنا سألت بإيدي. شو علاقة هذا بإيدك ولا بإذنك؟ بس شو علاقة شو علاقة الكلام بالحديث لا تكتبوا عني شيء؟ لا خليني نوضح لك مشان يكون الجواب مرة أول. هو يعني الشبهة التي تطرح إنه هل الحديث صحيح أم أنه روي بعد 200 عام فغالبه غير صحيح ولا يستشهد به، والقرآن هو صالح لكل زمان ومكان يفسر في كل وقت تفسير صالح لزمانه ونترك ما قاله الآخرون. هيك تقصد؟ لا مو كل هذا. مو كل هذا. أنا لا أنا وضحتها مثل أنا. ما ما ما أدريش نشوف هديش. نعم. مو كل هذا. هديش. وواحد ثاني قال له. لا ما بدي واحد ثاني. إيه؟ بدي الأولاني. لا بس بعض ولا. لا أنت عم تقول مو كل هذا بدنا نشوف هديش. ها الثاني. لا. قال له. عندي ولو طارت أبو سليمان. نعم. عندي ولو طارت. انت عم تقول مو كل هذا إيه؟ بدنا نشوف قديش يعني يعني وزنه امتار. لا مو كل هذا. قديش؟ إيه؟ نص امتار. إيه؟ كيلو؟ لا نص كيلو. بدنا نعرف قديش في وسط. هذا الثالث قال له لا بدي خليك لا لا ما بدي اسمع كلام قديش بدي اسمع رايك انت. ما بيزان يا اخي. لك يا حبيبي عم يقول امن لك هيك قلت لي لا مو كل هذا قلبني قديش يعني هات نشوف شرحنا انت يعني مو يعني مو مو هو مضبوط يعني هذا كلام خالي. أيوة. لا لا لا كلام الإذاعة انا عم ابني على الإذاعة. ايوه قالك الثاني عم ابني على الإذاعة نحن عم نبني على الإذاعة وواحد قال له انه إذاعة هي إذاعة السورية لا القرآن الكريم لا السورية هي نعم قال له نحن ايوه فاز انت ها قلت اي نعم من تدمير بالنبي اللهم صل عليه بالعبادات فقط، اما شو اكل شو لبس شلون نام شلون عمل شلون بعصره سوى اللي بزمانه نحن متقيدين فيه بالعبادات فقط، بالسعودية هذا الكلام ما بيطلع أبدا. أنا أقول له هنيك عيش السعودية عيش الإسلام بجوز، هذا من باب ناقل الكفر ليس بكافر. أما أن واحد يقول الكلام هذا أنا سمعته، أنا مستغرب من آلة الأول اللي شلون هنيك عيش الإسلام. هلا أنا أنت ما بعرفك من تحكيتي أشعر عجول يعني. لا هلا أنا إذا قلت لك فويل المصلين، قلت أنت أنا سمعت الشيخ عم يقول فويل المصلين، مالك صادق؟ لا لكن الشيخ قال فويل المصلين إلا الذين هم إلا. هذا الكلام سمعته أنت صحيح، لكن بجوز هاللي ذكروه في الإذاعة السعودية ذكروه في سبيل الرد عليه، مش في سبيل التبني، لأن هذا هو الكفر بعينه. ما أنت بدك تستوعب، أنت قاعد طول النهار بجيز الإذاعة، معناها بدك تصير أنت إذاعة ثانية، فمعناها لازم تحفظ الإذاعة جيدا. يعني مش تقول فويل المصلين هيك قال الشيخ. لا الشيخ قال أنا أسأل أنا بقى. هذا الكلام كله هذا ابني صدق، هذا ابني صدق انه صار بقى براسي شك. ايوه من الحديث. ها اي نعم، صار براسي شك على قوله قال له الواحد كمان لا تكتبوا عني الى القران. هذا بالسعودية من ابني. ايوه بالإذاعة القران. هذا من تهديد. لا مو بتهديد، لا قال له لا تكتبوا عني الى القران. ايوه هذا بالسعودية لا يمكن يطلع الحديث هيك حاف إلا بالإضافة إلى أشياء. فنحن من قلك إيوه. أنت بتعرف نحن قضينا عمرنا في دراسة الحديث إيوه. فلا تخسر حياتك معي لشبهة دخل في مخك في آخر حياتك. لا تكتب الحديث عني، لكن في حديث ثاني قال إجا من جماعة من المشركين قالوا له أنت للصحابي عبد الله بن عمرو العاص، قالوا أنت تقعد مع الرسول، شوف هذا حفيدك ماسك الورقة وعم يكتب كل شيء بيحكي فيه الرسول عليه السلام. صار عنده شك مثل ما صار بأبو سليمان، ركض لعند النبي عليه السلام قال له يا رسول الله هيك قالوا لي مشرك انه بتكتب عن الرسول في حالة الرضا والغضب. قال له اكتب، اي اكتب يعني شو قال؟ لا تكتبه، لا حديث اخر سمعته من السعودية. شو قال؟ لا تكتبوا. هون شو قال؟ اكتب فوالذي نفس محمد بيده ما يخرج منه الا حق. عرفت كيف؟ اذا العلماء كل العلماء المسلمين اللي يعرفوا حديثك اللي سمعته انت ملخص هيك من اذا لا تكتبوا عني شيئا سوى القرآن. فمن كتب عني شيئا سوى القرآن فليمحه. هذا حديث، لكن في عنا حديث ثاني وهو ذكرنا لك ياه الآن. أكتب فهو الذي نفس محمد بيده ما يخرج منه إلى حق. وأن أحاديث وأنا بقول لك الآن مثل ما تعلمنا نحن الألبان من الشوام. شو تعلمنا من الشوام؟ من منسياتك يا أبو سليمان. من منسياتك. أيوة. ليه؟ أيوة. لأنه نحن قررنا ببيتك مرارا. أيوة. بشرنا الناس دراسة شفاها وكتابة أنه قدام مستقبل باهر للإسلام. ليه؟ لأنه هذا ابن عمر قال، هذا بتتذكر الحديث. أيوة. وهذا رح يدلك بأنك أنت بدك تسد الفرامات تبعاتها في آخر حياتها. أيوة. مش كل حديث تسمعه كل شبهة تبقى في ذهنك تتعربش فيك وبتسيطر عليك وبتخليك تخسر كل الفوائد اللي كنت تسمعها. أيوة. سواء من الألباني أو غير الألباني، من هذه الفوائد اللي سمعتها أكيد وهلا بتتذكر أنه قال ابن عمر بينما نحن جلوس حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب عنه. هذا حديث ثاني. لكن المهم فيما يأتي، إذ سأله سائل فقال يا رسول الله أقسطنطينية نفتحها أولا أم رومية؟

بس يعني هلا بالنتيجه مشان جد يكون خلصنا الحديث كثير من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اي بلا شك وصوت مليح ودون شك ولد يعني فقط البخاري ومسلم يعني ما تسمع بالسعوديه ايش من سمعت مليح لا انا بين السعوديه وغير السعوديه اي نعم الإنسان هم يسير على الحق. أيوة. الحديث كتب من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكتبه فقط البخاري ومسلم. لا هذا هذا جور. شوف أبو. أيوة. أيوة. أبو سليمان احفظ مني الكلمة أيوة. أعداء الإسلام لهم طرق متعددة جدا جدا وخبيثة وخبيثة لهدم الإسلام. ما يعرف كيد هؤلاء أعداء الإسلام إلا أهل العلم. فهل يجوا مثل إذا كنت في زمانك قرأت أو شفت الوردة الجميلة يبقى في وسطها هيك غبرات ناعمة فيها حلاوة تيجي إيش النحلة تقصد هالرحيق هذا تمصه تيجي وربنا عز وجل ملهمها لها الزهرة هاي انه تعيش اذا تعيش مجرد ما تحس انه النحلة هاي حطت على هالرحيق هي شو تساوي تطبق هيك عليها بتصير هي تتغذى بها شايف فهدوني بيجوا بهالاساليب هاي الحلوة الظريفة لكن الجاهل ما بيعرف كيف تؤكل الكثير بيجوا للحديث يقول لك الحديث ما كتب في عهد الرسول أولا كذابين هاي جبنا لك عدة حديث أنه كتب في عهد الرسول عليه السلام ثانيا البحث العلمي والأدلة كثيرة جدا لكن أنا راح أجيب لك شيء عقلي أسمع لا لا لكن استطعامك أحلى وأكثر أحلى أنا بعرفك أنك بتحب أنت المنطق إن شاء الله والعقل إن شاء الله آه. وبعرف أنك أنت ليش كنت مغشوش فيه قديما لا أستطيع لأنك الله. كنت إيش تسمع مني كلام حلو نعم تسمع مني كلام حلو بطلت أنت تسمع مني الكلام الحلو ليه ما تسمعني ما مشكلة ما شفتني ولا شفتك شايفته بس عم تسمع كلام غير حلو واختلط عليك الحابل بالنابل أنا هلأ بدي سمع كلام حلو وعظيم جدا أنت تعرف كل أمي كل شعب إلى مثل أعلى يعني في شخص بيعظموه بيقدروه بيجعلوه أنه مقلدهم بحق بباطل هذا بحث ثاني فأنت تعرف مثلا الشيوعيين عنده اللينين عنده الستالين ديمقراطيين عنده شو اسمه هذا جورج تبع واشنطن مدري ايش والاخرين هذولي هالشعوب هاي منين بيعرفوا عظمة هالعظماء اللي هن يعظموهم وبيقولوا قالوا اللينين وقالوا الستالين والاخرين في عندهم وحي نازل من السماء عليهم مثل عنا لا ما عندهم اذا منين بيعرفوا من كلام نعلم من كتاب لكن لا ما ليش مو هذا المقصود لكن هذي اجوا بينهم وبينهم سنين بينهم وبينهم قرون أليس من الكتب اللي عم تسجل أقوال هؤلاء وعم تسجل مذاهبهم على ما فيها من خير وما فيها من شر أليس كذلك تصور أنت الآن بغض النظر عن كوننا نحن نعتقد بأنه محمد عليه السلام هو المثل الأعلى للدنيا كلها لكن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن هذول الدنيا كلها تشهد في محمد بن عبد الله أنه رجل عبقري كبير وسياسي عظيم واستطاع أن يخلص العرب من الجهل بعقله اللي ما بيأمنه أنه هو كان موحى فيه من الله هذا الرجل الآن نحن القرآن تركينه جانبا لأنه ما في موضع خلاف شيء مسلم فيه لكن الرسول إذا أردنا نعرف كيف كانت حياته كيف كانت أخلاقه كيف كانت معاملته للناس كيف كانت معاشرته للنساء وإلى آخره ما يتعلق به خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.